بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا محمد أيها الحسن بن علي الإمام المشموم المظلوم يا صاحب القبر المهجوم. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله كم حل البقيع حبيب ففؤاد من يهوى به مشبوب. لله كم حل البقيع حبيب ففؤاد من يهوى به مشبوب. كم ذا أعالي في ثراه لوعة أمسى لها بين الضلوع لهيب. قدست يا أرض البقيع فقد غدا لنجوم آل الله فيك مغيب. لم أنس إذ وقف الحسين مؤذنا فيها أخاه ودمعه مشكور. نادى ولو وعت الجبال نداه أضحت له شم الجبال تذوب. أأدهن رأسي أم تطيب محاسني وخدك معفور وأين تشليب. غريب وأطراف البيوت تحوطه على كل من تحت التراب غريب. وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وارى خايا حريب. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دخل عليه علي عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فلما نظر إليهم رسول الله مجتمعين عنده تحادرت دموعه على خديه كأنها اللؤلؤ الرطب. قال له علي عليه السلام: مما بكاؤك يا رسول الله؟ قال: يا أبا الحسن، أبكي لضربتك على رأسك ولشم الحسن وقتل الحسين ولطم فاطمة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مظلومية أهل البيت سلام الله عليهم عموما والحسن عليه السلام خصوصا أنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وقوعها بشكل إجمالي للمسلمين وبشكل تفصيلي لخصوص أهل البيت سلام الله عليهم، من باب أن يعدهم لمواجهة هذه التضحية الكبرى، وأن يهيئ المسلمين نفسيا للوقوف إلى جانب المظلومين من أهل البيت عليهم السلام. مثلا ليس مجرد صدفة أن الرسول يلتفت إلى أنس ابن الحارث أو ابن نبيه الكاهلي أحد الصحابة كما يروي عنه ابن الأثير في أسد الغابة، والحسين في حجره يقبله فيقول له: يا أنس، إن ابني هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. علماء أهل السنة في كتبهم حينما يترجمون لأنس بن نبيه يذكرون هذه القضية، ليس صدفة أن يقول الرسول ذلك، إنما يريد الرسول وضمن تخطيط إلهي أن يهيئ المسلمين نفسيا للوقوف إلى جانب الحسين عليه السلام. إن لم يكن الوقوف وقوفا ماديا فليكن الوقوف وقوفا معنويا، لأنه ما معنى أن الرسول يحث المسلمين لنصرة الحسين، يقول: من شهده فلينصره، قطعا هذا يعني مشروعية نهضة الحسين سلام الله عليه، وبالتالي فالحسين ليس كما قال ابن العربي أنه قتل بسيف جده لأن جده سل السيف على الباغي، وأن الحسين باغي على إمام زمانه، وأنه قتل باستحقاق، قتل بسيف جده. هذا الكلام الباطل في واقع الأمر مدفوع بقول الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه لما الرسول يحث على نصرة الحسين طبعا يعني ضمنا شرعية موقف الحسين ومشروعية نهضته المقدسة. وهكذا حينما يخبر الرسول عما جرى على علي عليه السلام أو على الحسن أو على فاطمة عليهم السلام، وفيما يرتبط بموضوع الذكرى وإنسان الذكرى المقدس والمقدسة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، حينما تمر بالتأريخ تجد مظلومية متنوعة الخيوط والمعالم في تأريخ الإمام الحسن سلام الله عليه. المظلومية مظلومية مضاعفة وعلى جميع المستويات. هنالك مظلومية من قبل أعدائه واضحة، أنهم تجاهلوا قدره، أنهم أساءوا إليه، أنهم حاربوه وبغوا عليه، نزعوه حقا هو أولى به منهم، اجتهدوا في أن يدفنوا فضائله، افتعلوا له معائب لا أساس لها من الصحة. هذا دور مظلومية من قبل من يسمون أنفسهم بالمؤرخين أو المحدثين أو الصحفيين أو وسائل الإعلام. قديما وحديثا حاولت التعتيم على كثير من خصوصيات شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه، على كفاءاته العلمية، على كفاءاته الجهادية، على كفاءاته السياسية، على مختلف الجوانب في حياته. حاولوا يختلقون ضبابية على شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه، وبالمقابل التصدي لنشر كل قالة تشيء إليه، كل قالة تشيء للإمام الحسن سجلوها، ولكن اجتهدوا في دفن كل مناقبه عليه السلام، وكله مناقب وحاشاه العيب، وهو من أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. ولكن النفوس المدنسة بالإثم لا تنظر إلى النفوس الطاهرة نظر رضا، حقدا وحسدا من عند أنفسهم وبغيا. هذا نمط. في مظلومية ثالثة من قبل أناس يعتبرون نفسهم محايدين، إنسان مسلم ويقول أنا أحب آل بيت النبي، ولكنه ما عنده من ذلك سوى لقلقة اللسان، ليس إلا المودة لعق على لسانه، أما ما تجدها في سلوكه. مسلم وبالفعل ويدعي المودة لأهل البيت، وهذا يمثل الغالبية العظمى من المسلمين الذين يدعون المودة لأهل البيت، ولكنه ما عنده في سلوك من فقه الإمام الحسن، من تفسير الإمام الحسن إلا النادر. أرجوك، كم عاصر الحسن رسول الله؟ أنا أسأل هذا السؤال، لا فقط الحسن، الحسن والحسين وعلي وفاطمة، أهل الكساء، أهل بيت النبي، ألصق الناس بالنبي، أقرب الناس إلى النبي، كم عاشوا هؤلاء معه؟ وكم روى لنا التراث أو التاريخ من تراثهم، من حديثهم عنه؟ وكم عاصر غيرهم رسول الله وكم روى التاريخ عنهم؟ أنت الآن اعقد هذه المقارنة تجد المفارقة واضحة وفاضحة. علي بن أبي طالب عليه السلام مفروض أن أول من أسلم على الإطلاق، أسلم في بدء الإسلام وعاش الفترة الإسلامية بأسرها 23 سنة، عاش هذه الفترة. الإمام علي كم تروي عنه كتب الصحاح، وكم تروي عن أبي هريرة اللي ما عاش مع رسول الله إلا قرابة 3 سنوات، كم روى عن أبي هريرة وكم روي عن علي بن أبي طالب؟ فبقطع النظر عن بقية الاعتبارات والمقامات للإمام سلام الله عليه، أنه حجة الحق على الخلق، أنه الإمام المعصوم، لو ما نتكلم بها الموازين، نتكلم بالموازين الاعتيادية الطبيعية العادية، نقول علي بن أبي طالب 23 سنة مع النبي، أبو هريرة 3 سنوات، شعجب تجد المروي عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما يبلغ نصف ما روي عن أبي هريرة، ليش؟ هذا ما يثير علامة استفهام كبيرة. فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله، بضعة رسول الله، كم عاشت مع النبي؟ فاطمة التي قضت كل حياتها أنا أفرض قرابة 20 سنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا تريد تقيس الأشياء بالمقاييس العادية لا بالمقاييس الإعجازية، بالمقاييس العادية تريد تقول لي أنه فترة وعيها مع النبي 15 سنة. افرض 15 سنة، لو نتنزل 15 سنة، وابو هريرة كم عاش مع النبي؟ قرابة 3 سنوات. هل ما روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام في الصحاح يوازن ما روي عن ابي هريرة عددا وكما؟ كم روي عن فاطمة؟ بضعة احاديث، بينما الالوف المؤلفة رويت عن ابي هريرة. كذلك عن عائشة كم روية؟ مع العلم عائشة نقدر نقول انها عاشت مع النبي في افضل التقادير او معدل التقادير نصف الفترة التي عاشتها فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله وبضعة من رسول الله. لكن يجي واحد يقول لك خذوا ثلث دينكم عنها، جل ثلث الدين الاف الاحاديث عنها رغم قصر الفترة، رغم نصف الفترة، بينما فاطمة عاشت ضعف الفترة مع رسول الله، ما تجد إلا بضعة أحاديث. وين راحت هذه بقية الأحاديث؟ الحسن سلام الله عليه ولد عام 3 هجرية، وعاش مع النبي صلى الله عليه وآله يعني قرابة 8 سنوات. في هذه الفترة منذ صغر السن، كما يروي التاريخ، أن الحسن عليه السلام يسمع الحديث عن جده صلى الله عليه وآله، فيأتي ويحدث به أمه فاطمة. ذات يوم كان ينقل لأمه فاطمة ما سمعه من أحاديث جده. فالأثناء دخل علي عليه السلام فرآه، فاستحي الحسن وسكت احتراما لأبيه. قالت: بني هل لا أتممت حديثك؟ قال: أمه لقد كل لساني وقل بياني، فإن سيدا يرعاني. يقول: أنا إجلالا لمقام أمير المؤمنين بعد ما أتكلم. انقطع عن الخطاب في صغر سن. مسلمون يروون أنه كان يسمع الحديث ويعقله ويعيه، حتى لو نزلنا للموازين العادية، يعني أن الإمام سلام الله عليه في ذلك السن المبكر، مع ذلك المسلمون يعترفون. ولهذا كانت الخلافة تعامل الحسن والحسين معاملة البدريين احتراما لهما، لأنهما رغم صغر السن كانا في واقع الأمر يتصرفان تصرف الرجال الأكفاء، رغم أنهما ولدا بعد بدر. مفروض واقعة بدر عام 2، الحسن ولد عام 3، الحسين عام 4، مع ذلك كانوا يعاملون معاملة البدريين في العطاء. والإمام الحسن عليه السلام رغم هذه الفترة التي عاشها مع جده، مع ذلك ما تجد عنا كم من الروايات يتناسب مع تلك الفترة. فترة أفرض أنها ضعف فترة أبي هريرة، أبو هريرة ذا 3 سنين، الحسن أفرض فترة وعي 6 سنين، لو فرضنا وإن كان هي أكثر، لكن مع ذلك عشرات الآلاف، قرابة 5000 حديث عن أبي هريرة، بينما ما أعتقد 50 حديث يوصلون عن الحسن سلام الله عليه في الصحاح، موجودة في كل الصحاح الستة 50 حديث ما يوصلون. وأنا معتب لك، أنا مشغول عن كلامي هذا، أنت بجيدا ليش؟ أين تلك الأحاديث؟ ما أدري. أنت الآن بإنصافك بوجدانك تساءل بينك وبين نفسك أيها المسلم الغيور، قول: وين ثرات آل محمد سلام الله عليه؟ ليش هذا التعتيم بهذه الشكل؟ هذه مظلومية من مظلوميات الإمام الحسن. ثم مظلومية أخرى أنه حتى في القسم المروي، القسم الذي رواه عن الإمام الحسن سلام الله عليه، فيه وفيه الغث والسمين، وكلامه كله سمين كله سليم، ولكن أضيفت إليه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان من القضايا المختلفة والمختلقة. أنا أروي لك قضية من أعجب القضايا، ولعلك أول مرة تسمعها. يجي واحد من الرواة يقول أن الحسن سلام الله عليه اشتد بكاؤه عند احتضاره، سأله الحسين عليه السلام قال: مما بكاؤك؟ قال: أبكي لنفسي، لا أدري هي في الجنة فأهنيها أم في النار فأحشيها. هذا كلام يقوله مسلم أرجوك. طيب أين حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يتكلم بها اللغة يقول أنا ما أعد نفسي في الجنة فأهنيها أم في النار فأعزيها؟ لما تسمع الكلام من مثل ابن الجوزي أو سبطة تصور هذا كلامه كلام ينوم عن مودة لأهل البيت، هذا الكلام ينوم عن إنصاف. هذه نقطة. نقطة أخرى، حتى القسم السليم الذي رواه من أحاديث الإمام ومن أقوال الإمام ومن مواقف الإمام لم يعمل به إلا نادرا، يعني فيما يتعلق بمسح القدمين مثلا في الوضوء، اتفقوا على أن مذهب الحسن كمذهب علي عليه السلام هو المسح، لكن مع ذلك عدلوا عنه إلى غيره، أخذوا برواية عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، تجي الرواية عن مروان وتأتي الرواية عن الحسن سلام الله عليه، يؤخذ برواية مروان وتضرب رواية الحسن عرض الجدار. أخر أين المودة؟ أنت لما تقول أنا أودك أنا أحبك، المحبة لها مظاهر لها مصاديق، طيب أين المودة؟ ثم أسألك سؤال آخر، لو أن إنسانا ادعى مودتك ولكنه صديق حميم لعدوك، مودته صادقة؟ الأديب الإسلامي يقول تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الرأي عنك لعاجب. وقديما قيل صديق عدوي ليس لي بصديقي. كيف يجتمعان مودة الحسن بن علي سلام الله عليه الذي هو خط ومودة ابن آكلة الأكباد معاوية ابن أبي سفيان الذي هو خط آخر، كيف يجتمعان؟ كيف تجمع بين ضدين؟ كيف تجمع بين نقيضين بالتالي؟ كيف تجمع بين خطي ضلال وهدى؟ لا يمكن. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نسير على الصراط المستقيم، ونحن نعلم أن أهل البيت سلام الله عليهم في كل مبادئهم في كل مواقفهم كانوا على الصراط المستقيم. نحن نتحدث تأريخ الموالف والمخالف، أن يأتي بمفردة واحدة كمؤاخذة على الإمام الحسن سلام الله عليه، أو مخالفة صدرت من الحسن ضد كتاب الله أو ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وحاشاه الحسن كله عطاء وكله استقامة وكله تقوى وكله غير على الإسلام وأهله، كله خلق رفيع في كل مجالات حياته، يتفجر علما يفيض حكمة، ينطق سلام الله عليه عن الحق ولسان الحق. ولكن هلم الخطب في معاوية ابن أبي سفيان، وانظر أقواله وانظر أفعاله. معاوية الذي بصريح العبارة يصعد المنبر في النخيلة ويقول كما يروي عنه الأموي أبو الفرج الأصبعاني، يقول ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كافرون، وقد أعطيت الحسن بن علي عهود ومواثيق وكلها تحت قدمي هاتين. هذا الإنسان الذي ليس له عرق في خلافة المسلمين بجميع الاعتبارات جاء ونزع على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله بدون استحقاق. أنا أروي لك الآن ما يذكره ابن الأثير في أسد الغابة عن الخليفة عمر، يقول ليس لبني أمية، قبل هذا يقول ليس لطليق ولا لأولاد طليق حق في خلافة المسلمين. الطلقاء ليس لهم حق في الخلافة الإسلامية. الطلقاء من هم؟ طلقاء الذين بقوا في خندق المواجهة ضد الإسلام إلى أن فتحت مكة، صاروا أمام الأمر الواقع، ما عندهم معقل آخر. وحينئذ الرسول صلى الله عليه وآله كان بوسعه أن يقتلهم بأسرهم عن بكرة أبيه لأنهم مجرمو حرب، ولكن الرسول عفى عنهم ومن عليهم وقال كلمته الشهيرة اذهبوا فأنتم الطلقاء. هؤلاء الطلقاء دستوريا، التفت لما أقول، دستوريا يعني طبق الدستور الإسلامي، المتفق عليه عند المسلمين الطلقاء ليس لهم عرق في خلافة رسول الله، حتى على نظرية أهل الشورى، نظرية إخواننا أهل السنة، يقولون أن الشورى لغير الطلقاء، الطلقاء غير مشمولين بالخلافة الإسلامية. هذا نص دستوري موجود، نص الدستوري مأخوذ من قول النبي اعترف به الصحابة. أضف إلى كل هذا ما يرويه أيضا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري، هذا رجل شامي صحابي شامي ولكن منصف، التقى مع أبي الدرداء وأبي هريرة، والقضية يرويها ابن عبد البر بالاستيعاب من كتب العامة. يقول التقى بأبي الدرداء وأبي هريرة وهما رسولان من قبل معاوية إلى علي سلام الله عليه، كانوا مبعوثين من قبل معاوية لعلي عليه السلام، وكان يفاوضان علي عليه السلام في قبول معاوية بشكل من الأشكال. عتب عليهم عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال أنتم تقولون نحن صحابة، أما تستحون تفاوضون عليا في أمر معاوية وأنتم تعلمون أن معاوية طليق وابن طليق، وقد جاء في الحديث أنه ليس لطليق عرق في خلافة المسلمين، أنتم بأي مجوز شرعي تقبلون السفارة عن معاوية إلى علي تفاوضوا في أمر معاوية ابن أبي سفيان؟ عاتبهم كما يروي ابن عبد البر بالاستيعاب. سفين خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، يروي عنا الترمذي الصحيح يقول أنه كان يقول أن حكم بني أمية هو الملك العضوض الذي أخبر عنه رسول الله، الملك الظالم، الملك الضروس الجائر. أضف إلى هذا ما رووه من قول الرسول صلى الله عليه وآله، والقضية أيضا عن سفينة أنه دخل على معاوية بعد الصلح فلم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، سأل ابن العاص قال لما لم تسلم عليه بإمرة المؤمنين، قال إنه ليس لي بأمير، كيف أخاطبه بأمير المؤمنين وقد سمعت رسول الله يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان. وهكذا ما رووه في كتبهم الحاكم وغير الحاكم، إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. يجي واحد يتلاعب بالأحاديث يقول لا الصحيح فاقبلوه، عجيب زين ما صارت فقبلوه، قلت جيد إذا اللعب هالشكل يمكن ينزل لهذا المستوى. إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. فوق هذا كله ما رواه الترمذي في الصحيح في مناسبة تفسير الآيتين إنا أعطيناك الكوثر وآية ليلة القدر خير من ألف شهر، بقطع النظر قد يوجد نقاش تحقيقي في هذا التأويل، لكن الآن ما أتكلم على مستوى التحقيق في هذا المطلب، أتكلم على مستوى ما يقوله الإخوة في كتبهم بناء على ما ذكروه في كتبهم. بهذا أكتفي بالنقل في هذه القضية، أن الرسول صلى الله عليه وآله أري في منامه كأن بني أمية ينجون على منبره نجو القردة، هكذا تعابير المؤرخين، ترمذي الصحيح وغير الترمذي، رآهم ينجون على منبره نجو القردة، فاغتم لذلك غما شديدا فأنزل الله عليه يسليه إنا أعطيناك الكوثر. إما كثرة الذرية عن طريق علي وفاطمة، الكثرة التي فيها أئمة الحق من آل محمد سلام الله عليهم، وبعضهم أولها بنهر في الجنة تسلية للرسول إلى قوله، وذكر أيضا إلى جانب هذه الآية قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. هنا يفسروها الإخوة أهل السنة يقول خير من ألف شهر يملكها بنو أمية، بالفعل هي حسبت كل أيامهم من هنا وهناك فصارت ألف شهر. قلت لك هذا الموضوع به لون من التحقيق لا مجال الآن لطرحه في هذا المجال، بس المقدار من باب الإلزام نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم ورووه في كتبهم أن الرسول رأى بني أمية، رسول الله مو أنا وأنت، رسول الله رأى بني أمية بأي صورة؟ ما شافهم مجرد يصعدون منبره، لا، شافهم ينزون على منبره نزوة القردة. شايف حركات القرد لما ينجو؟ يقول هالشكل رآهم رسول الله بالرؤيا فتعلم فسلاه الله عن ذلك. وأيضا رووا في كتبهم الرازي، انت دا عندك تفسير الرازي، صخر الرازي، لاحظ اليوم في تفسير وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، هذه الآية المباركة، يقول الرازي أنها نزلت حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه كأن بني أمية ينزون على منبره زو القردة، فاشتاء لذلك مساء شديدة، فأنزل الله يقول له أنها فتنة، اختبار، بالفعل هي محك من خلال حكومة الأمويين، تبين المنافقون وتبين الصادقون، تبين المؤمنون وتبين الفاسقون، تبين خط الضلال، تبين خط الهدى، وبضدها تتميز الأشياء كما قيل. بواقع الأمر هذه فتنة، القرآن يعبر عنهم والشجرة الملعونة في القرآن، فيها بحث طويل مما يتذكر شبابنا في العراق، كان لنا في جامع العقيلات في بغداد 10 محاضرات في شرح هذه الآية المباركة عام 79، والشجرة الملعونة في القرآن شرحتها في 10 ليالي، لأن هذا الموضوع بمباحث طويلة الذيل في الواقع. وعلى كل تقدير الآية صريحة واضحة أن بني أمية شجرة ملعونة وملعونة في القرآن. طيب أرجوك، مثل هذا الخط، مثل هذه الشجرة الخبيثة، كيف تقاس إلى آل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ معاوية ابن أبي سفيان، صلوا على محمد وآل محمد. معاوية ابن أبي سفيان لما تمت عملية الصلح رقى المنبر وقال أيها الناس أما بعد، فإن الحسن بن علي رآني لهذا الأمر أهلا فسلمه لي. قام الإمام الحسن سلام الله عليه قال كذب والله ما رأيته له أهلا، كيف أراه له أهلا وقد سمعت جدي يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، وقد سمعته يقول إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، ولكن إنما صالحت حين خذلت وخشيت أن يجتث المسلمون فلا يبقى للدين ناعي، يبقى للدين ناعي، ما أروع هذا العبارة. الإمام الحسن عليه السلام يقول لو أني بايعت، لو أني قاتلت استمريت بالقتال مع معاوية لكانت النتيجة أن أصفى ويصفى من معي ويصف الجو لمعاوية ابن أبي سفيان ويفعل ما يشاء حينئذ معاوية، لأنه بعده غير مكشوف، فيمكن أن يمسخ الدين أساسا. رجل ما عنده مبالاة بدين على الإطلاق، رجل الذي يستحل الربا ويشرب الخمر، الرجل الذي يسفك الدماء بغير حق، اللي يقول ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا، مثل هكذا إنسان لو صفى له الجو لقضى على الإسلام بتمامه. فلهذا الإمام الحسن سلام الله عليه رأى من المصلحة أن يقبل بالمعاهدة لأن فيها تقييدا لمعاوية يشكل خرقه فضيحة وفي ذلك عطاء للأمة. هذه النقطة التي شرحتها لك بالأمس، لكن في أغلاط في أذهان الناس يجب أن تزال. من الأغلاط أن كثيرا من الناس يتصورون أن الحسن سلام الله عليه هو بمكانه وهو بالكوفة وهو ببيته مثلا جاءت ورقة الصلح وقع عليها وتم الأمر، لا، هذا اشتباه. الإمام الحسن محارب مجاهد، إمام الحسن أعد العدة، خرج بجيشه، عسكر بالنخيلة ثم عسكر بالمدائن وأرسل قواته إلى جبهة القتال، ووقعت معركة على جسر منبج، على جسر مشكن، ملتفت جيدا. وهذه المعركة بعد أن خذل الإمام سلام الله عليه، بعد أن واجه تفرق الناس عنه، حينئذ الإمام الحسن سلام الله عليه رأى أنه بين خيارين: إما أن يستمر بالمعركة فيقضى عليه وعلى أهل بيته وعلى الصفوة الصالحة من أصحابهم، وبالتالي الخط الذي يمثل الحق آنذاك سوف يصفى تماما، العناصر المهمة العقائدية الواعية الصادقة المستقيمة راح تصفى، معناه إخلاء الجو لمعاوية، وهذا أمر لا يجوز. معاوية آنذاك غير مكشوف. واقعة كربلاء قتل فيها الحسين سلام الله عليه، قتل أهل بيته، قتل أصحابه، ولكن في نفس الوقت باعتبار مكشوفية ومفضوحية يزيد، دم الحسين أخذ أثرا. الحسن لو مقتول آنذاك يضيع دم هدرا. أضف إلى هذا أن الناس ما كانوا ينظرون للإمام الحسن كما ننظر أنا وأنت، أنا وأنت ننظر للحسن على أنه إمام معصوم مفترض الطاعة، حجة من الحق على الخلق. الناس ينظرون أنه معاوية صحابي، الحسن صحابي، هذا نعم يدعو لقيادة نفسه، ذاك يدعو لقيادة نفسه. ما كان ينظر للإمام الحسن سلام الله عليه على أنه حجة الله على خلقه، بناهم الصراع صراع قيادة، صراع على السلطة. رسالة المعركة ما كانت واضحة، شو تسوي إذا رسالة المعركة غير واضحة؟ طيب لا يسعك إلا أن توادع، لا يسعك إلا أن تسالم. هذا ما جرى لأبيه أمير المؤمنين ولجده رسول الله صلى الله عليه وآله. قبل أبو أمير المؤمنين سلام الله عليه ألم يضطر لقبول قضية التحكيم؟ وبالفعل بالفعل وقفت المعركة وصارت المسألة منوطة بالتحكيم، رغم أن الإمام ما كان راضي على التحكيم لكن اضطر لذلك. انتبه جيدا، معاهدة التحكيم أخت معاهدة الصلح الحسن تماما، أختها تماما. ذيك وقفت معركة، هذا وقفت معركة، الفروق في بعض الشروط ليس إلا، وإلا هذه أخذ ذيك. وكلاهما ذكرنا أيضا بموقف النبي صلى الله عليه وآله في قضية الحديبية، ورسول الله ألم يصالح المشركين في قضية الحديبية في إجماع المسلمين؟ طيب ليش صالح المشركين؟ هل يعني صلح النبي مع المشركين إعطاهم الشرعية للمشركين، الاعتراف بهم، الاعتراف بهم على المستوى الفكري، على المستوى السياسي، على المستوى الدولي؟ أبدا، رسول الله لم يكن في صدد اعتراف بهؤلاء، ولكن اضطر رسول الله ظرف ما كان يسمح لآنذاك أن يدخل معهم في حرب. لو أن الرسول دخل مع المشركين في حرب في قضية الحديبية لقضي على الإسلام، لهذا رأى من المصلحة أن يوقف، رأى من المصلحة أن يرجع وأن يقبل بمعاهدة المصالحة. هذه نقطة. الغلطة الثانية التي يقع فيها كثير من الناس أنه يصورون عملية الصلح عملية وئام بين شخصين وانسجام بين خطين، هذا اشتباه آخر. يعني نقيسها على الواقع، بعض الأفرض مثلا الاستعمالات يعني الأخيرة لكلمة صلح، أما نقول الصالح فلان مع فلان يعني انسجموا، يعني الوئام بين شخصيتين والانسجام بين خطين، هذا غلط. الصلح كان عملية هدنة ليس إلا، عملية وقف قتال فقط، لا بانسجام بين خطين ولا بوئام بين شخصين. كيف يحصل الانسجام بين خطين؟ أحدهما يقول قاتلتكم لأتأمر، ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا، وبين خط يقول اللهم إنك لم تعلم، إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا طمعا في سلطان ولا رغبة في شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، وليأمن المظلومون من عبادك، ولتقام المعطلة من حدودك. كم فرق بين هذا الطرح وبين ذاك الطرح؟ كيف ينسجم الخطان؟ كيف يحصل الوئام بين شخصين أحدهما ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة والآخر ينزو على منبر النبي نزو القردة؟ كيف يحصل الوئام بين قرد نازي على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الحسن بضعة محمد صلى الله عليه وآله؟ هذه الأغلاط نحوها عن أذانكم. صلح اسمه صلح، صلح يعني وقف قتال. لا يعنى بالصلح أنه انسجام خطين وأنه رجعت المياه إلى مجاريها وصاروا أصدقاء. أين الصداقة؟ ومعاوية ابن أبي سفيان ضرب جميع تلك الشروط والمواثيق عرض الجدار. فالإمام الحسن سلام الله عليه مظلوم على هذا الصعيد. أنا بدأت بتعداد مظلوميات الإمام الحسن، هذه المظلومية الرابعة. المظلومية الخامسة على مستوى حتى بعض المحبين والذين يحملون اسم التشيع، مع ذلك تجد أن الإمام سلام الله عليه لا يعطى حقه كاملا كما هو. طبعا معرفته حق قدره هذه لا تمكن إلا لأهل بيته سلام الله عليهم، هم لا يعرفهم حق قدرهم إلا هم. يا علي ما عرفك إلا الله، وأنا وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرف الله إلا أنا وأنت. هذا كلام، هذا مستوى ما أتحدث عنه، نتحدث عن المعرفة بالمقدار الممكن لنا كبشر عاديين حين نتعامل مع أئمتنا سلام الله عليهم. كم توجد من الشبهات في أذهاننا عن الإمام الحسن سلام الله عليه. قسم من الناس إما تصير له فرصة يسمع محاضرة وإلا ما يهمه، وتلقاه مثلا يجلس في بعض المناظرات أو في بعض الحوارات أو في بعض اللقاءات، نعم ما عنده شيء، ما عنده دفاع. حينما يهاجم الإمام الحسن سلام الله عليه تشوف الطرف ما عنده دفاع. طيب أنت شيعة الحسن سلام الله عليه، أنت مسؤول أن تسلح نفسك بالدليل، أن تعرف حقيقة حياة الإمام الحسن، حقيقة صلح الحسن، دفع الشبهات عن الإمام الحسن. إخواني دفع الشبهات عن أهل البيت وظيفة من وظائفنا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العادي نقول واجب. ما ظنك بالأمر بأمر أهل البيت سلام الله عليهم؟ أمر أهل البيت وأمر الله عز وجل. ما ظنك بالنهي عن الشبهات المثارة على أهل البيت عليهم السلام؟ إمام الحسن استهدفه التاريخ كما ذكرت، تارة نشبه لأنه عاجز إداريا وسياسيا وعسكريا، نشبه لهذا المعنى كما صنع كارل بروكلمان صاحب تاريخ الشعوب الإسلامية، وقال أن إنما سالم لأنه عند عجز إداري وسياسي وعسكري. وحاشاه، لو كان عند عجز ما كان أبو أمير المؤمنين يرشحه للتعبئة العامة لواقعة الجمل، قامت على عاتق الحسن تماما. نعم، أمير المؤمنين قبل أن يدخل الكوفة دخلها الحسن، تعلمون بذلك؟ قبل أن يدخلها أمير المؤمنين دخل الكوفة الإمام الحسن، والذي عبأ الساحة لأمير المؤمنين وهيأ الكوفة كعاصمة لدولة الإمام عليه سلام الله عليه، وهو الذي ساق بالجيوش إلى البصرة في واقعة الجمل، وكان له أدوار وأدوار سلام الله عليه. لو ما عنده كفاءة عسكرية وإدارية وسياسية ما كان يعنى ويضطلع بهذا الدور. لماذا هذه الغفلة؟ الإمام الحسن سلام الله عليه جاء بعضهم فرماه بالمزاجية، قال الفرق بين الحسن والحسين فرق مزاجي، أن الحسن مزاج مسالم، طبع المسالمة والموادعة، بعكس طبع الحسين. لا، يقول لك الحسين طبع أنه ثوري، ولهذا اختلفت القضية، ما تفسر بالطباع. طباع الحسن والحسين طباع واحدة، مزاجهم مزاج واحد، هما نور واحد، هما سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا كما في الحديث الشريف. ما لا معنى نجي نفسر مواقفهم تفسير مزاجي، نقول هذا تركيبة الشخصية مسالمة، ذاك تركيبة الشخصية مقاتلة وزائرة، هذا تفسير غلط. المسألة مسألة ظروف موضوعية تفرض على هذا الإمام أن يصالح يوما ما، وعلى ذلك الإمام أن يستشهد يوما ما. وذكرت لك إلها سوابق في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول صالح في حياته في قضية الحديبية، أمير المؤمنين أجبر على التحكيم في حياته، الحسن سلام الله عليه كذلك. في ايام جاهد، في ايام صالح الحسين، في ايام صالح، في ايام جاهد. مسألة مصلحة الاسلامية العليا ماذا تقتضي، كانوا يتصرفون طبق هذا الميزان. اهل البيت عليهم السلام لا يهمهم المزاج، ولا تهمهم المصالح الدنيوية، ولا تهمهم العناوين البراقة. يجي انسان يهم عنوان حرب، عنوان قتال. الأئمة المهم عندهم مو عنوان حرب وقتال، عنوان مصلحة الإسلام العليا ماذا تقتضي. قد مصلحة الإسلام تقتضي أن يغمد السيف، يغمد السيف، أن يشهر السيف، يشهر السيف. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو قالع باب خيبر، وهو الذي قتل نصف عدد المشركين في موقعة بدر، وهو الذي نادى عليه جبرائيل لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. مع ذلك بعد الأحداث، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، علي عليه السلام امتشق سيفه أو أغمد سيفه رغم أنه ناظرهم وجادلهم وحاججهم وطالب بحقه. علي عليه السلام أغمد سنانه ولكن لم يغمد لسانه. طيب ليش أغمد سنانه؟ ما كان بإمكان الإمام أن يدخل معهم في معركة، ما كان يمكن يدخل في معركة، ولكن كان يعلم أن المعركة تنتهي لغير صالح الإسلام، كان تنتهي المعركة آنذاك بالقضاء على الإسلام. هم كانوا يحاولون استفزاز الإمام، استدراج الإمام ليدخل معركة. لهذا أول استدراج، أول استفزاز، نزعوا منه حقه، يعني نازعوه في حقه. ثانيا جاءوا على بيته بالحطب ونادى المنادي اخرج وبايع وإلا أضربنا عليك دارك نارا. شافوا ما خرج، حينئذ هوجمت الدار، اقتحمت. الإمام سلام الله عليه حينئذ شاف نفسه أمام خيارين، إما أن يفتح معركة فحينئذ يقضى على الإسلام، وإما أن يغمد سيفه ليحفظ البقية الباقية من الإسلام. المسألة مسألة دوران أمر. هذا إن شاء الله الموضوع أعرض بالتفصيل في موضوع حيثيات قعود الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن القتال على حقه بالسيف. لماذا؟ إن شاء الله نبين في بحث مستقل. مقصود الإمام الحسن ليس بدعا من جده وأبي، هناك مواقف كانت تقتضي حفظ مصلحة الإسلام. فلهذا الإمام الحسن واقعا مظلوم بجميع الاعتبارات وعلى جميع المستويات ومن جميع الجهات. أضف إلى ذلك أن التاريخ الظالم حاول أن يلطخ سمعته ويلصق به أشياء لا تليق بشخصيته المباركة، من قبيل قضية كثرة الزواج والطلاق. يصورون الإمام الحسن وكأن رجل شهواني غريزي وحاشاه، ما يهم إلا أن يتزوج ويطلق. ويصورون أنه تزوج 70 امرأة، واحد يصور أنه تزوج 300 امرأة. ومن هذا يروي قضية 70 امرأة؟ يرويها فرد واحد يقال له أبو طالب المكي. هذا أبو طالب المكي يقولون كان مصابا بالهستيريا وكان يتهجم على الله ويقول ليس على المخلوق أضر من الخالق، ليس على المخلوق أضر من الخالق. هذا أبو طالب المكي هو الذي يروي قضية 70 امرأة للحسن سلام الله عليه. هذه الأكاذيب، هذه الأباطيل الهدف منها هو تضعيف شخصية الإمام سلام الله، تسقيط شخصية الإمام. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. نتيجة أن هذا الإمام سلام الله عليه عاش مظلوما ومات مظلوما، وحتى ظلم بعد شهادته سلام الله عليه بمظلوميات عديدة، من آخر مظلومياته هدم قبره الشريف، هدم قبور أئمة البقيع، كان جرحا لقلب رسول الله صلى الله عليه وآله. وقبل ذلك مظلوميت أن منعوه عن أن يدفن عند جده. اسألوا التاريخ أيها المسلمون، طالعوا اطلعوا على ما جرى من معاشي ومن مظلوميات. هذا تاريخ المسلمين، يدفن فلان وفلان عند رسول الله ولكن يؤتى بالحسن بن علي يعبر عن الرسول، يقول الحسن ريحانتي من الدنيا، الحسن ابني، الحسن مني وأنا من يؤتى بالحسن ليدفن عند النبي صلى الله عليه وآله، فيخرج مروان ومعه زمرته ومعهم المرأة وهي تصيح: لا تدخلوا بيتي من لا أحب. كيف لا تحبين الحسن ورسول الله يقول: من أبغض حسنا فقد أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله، ومن أبغض الله فحكمه واضح. كيف تقولين تتجرئين تتجاسرين وتقولين لا أحب، ثم متى صار بيتك؟ أنت امرأة، على فرض أنه لك حصة، أنت واحدة من ثمانية فلك حصة من الثوم على فرض، ثم المرأة لا ترث من العقار، لماذا هذا التجني؟ لماذا هذا الموقف؟ منع، فالنتيجة منع، من مظلومياته أن منع من أن يدفن عند قبر جده صلى الله عليه وآله، من مظلومياته أنه رشقت جنازته بقرابة 70 سهما على أثر الصراع على هذه القضية، لأنه جماعة من بني هاشم أصروا على أن يدفن الحسن عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله. مروان ومن معه رشقوا جنازة الحسن بالسهام، يقول المؤرخون حتى استل من الجنازة 70 سهما. هذا تاريخ المسلمين، 70 سهم استل من جنازة الحسن سلام الله عليه. المظلوميات لاحقته بعد وفاته، وقبل هذا كله قلبه الشريف الذي تقطع بالسم الضعاف، يتقلب روحي له الفداء على فراشه وهو يتلوى من الألم. يقول واحد كان حاضرا من أهل بيته، يقول أراقبة أول ما حس بحرارة الشام قام يأخذ الدار طولا وعرضا. تدري المسموم ما يستقر إلى قرار، أول شيء يأخذ الدار طولا وعرضا إلى أن أقعده الشم، أثقلته العلة، بعد ما يمكن أن يتمشى صرع في فراشه، استقبل القبلة كما ذكرت لكم البارحة، ما طول بأبي وأمي لأن الشم قد تال لتوه، نفس الليلة اللي سموه بها استشهد فيها، مات فيها سلام الله عليه. ما أطال المكث كثيرا إلى أن دنت إليه منيته، حضر عنده أخوه الحسن، أخوه الحسين عليه السلام، رأى الحسن يبكي، قال: أخي أبا محمد، لماذا هذا البكاء؟ أحد فرح وسرور أنك تتخلص من الدنيا وما فيها وتصير إلى جدنا رسول الله، هنيئا لك، راح تستريح من همها وغمها، راح تلحق بأبي أمير المؤمنين، بأمك فاطمة الزهراء، هناك تروح ترافقهم بالجنة، هذه ساعة فرح وسرور. قال: أبكي لإثنتين، لهول المطلع، يعني يبكي من خشية الله لمواقف القيامة، وبعد وأبكي لفراق الأحبة، أبكي لفراقك أبا عبد الله وفراق أبي الفضل العباس، فراق هذه الوجوه الطيبة الطاهرة. ثم أوصى الحسن: أخي أبا عبد الله، إذا أنا قضيت نحبي غسلني كفني، إلى أن أكمل وصاياه قال: وادفني عند قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أخي أبا عبد الله، لعل القوم يمنعونكم عن ذلك، فلا تهرق في أمري محجم الدم، خذني وادفني في أرض البقيع إذا مانعوكم، لا تدخلوا معهم في معركة. الله أكبر، الإمام يعلم بما دبر في نفوس القوم من حقد على الإمام، لهذا قال: لا، ما أحب أن تفتح معركة معهم، إذا رفضوا خذني ادفني عند قبر جدتي فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين في البقيع، فإن لي بها أسوة. وبالفعل الإمام الحسن أول دفين في البقيع من الأئمة الأربعة، 4 من المعصومين دفنوا في البقيع، أول دفين منهم هو الإمام الحسن سلام الله عليه. وهكذا أوصى ببقية وصاياه، أوصاه بأهل بيته، أوصاه بأولاده، ووصية خاصة بالقاسم بن الحسن عليهما السلام. وهكذا دنا إلى الموت رويدا رويدا، الله أكبر، يا لها من شاعة عصيبة مرت على الإمام الحسين وعلى زينب على آل الرسول. كم عمر الحسن بأبي وأمي؟ ما عنده ذاك العمر الطويل، 47 سنة كل عمره. اي نعم، 47 سنة مدد على القبلة وقد قاء كبده في الطش وهو يدنو إلى الموت قليلا قليلا. يا مؤمنون بينما هم كذلك وإذا بهم ينظرون إمامنا وقد غمض عينيه وأشبل يديه، مظلوم مظلوم الحسن، وغمض عينه وأشبل يده ومدد رجله وفاضت روحه الشريفة. أيوا سيدا، أيوا إماما، رحم الله من نادى ومظلوما، أيوا مشموما، يا مات الحسن وتزلزلت أرض المدينة، مات الحسن وتزلزلت أرض المدينة، ومن قبر جد المصطفى سمعوا ونينا. آه يا فاطمة يا زهراء، عظم الله لك الأجر بولدك المسموم المظلوم. وفجعة يا ويلي مصيبة الزهرة الحزينة، تنادي ودمعتها على خدها هتونة. ليش استعد لهذا الشطر، هذا يجرح الفؤاد. تنادي ودمعتها على خدها هتونة، ليش الحسن ريحانتي ايها السامين. قضى الامام عليه السلام نحبه الشريف، وقام الامام الحسين بتجهيز الجثمان الطاهر، فكان ابو الفضل العباس يناول الحسين الماء والحسين يباشر التبشير. لما تم التجهيز جاءوا بالجنازة الى قبر رسول الله، فخرج مروان ومعه المرأة وهي تصيح لا تدخلوا بيتي من لا احب. كادت ان ترشب المعركة بين الفريقين، فجاء الحسين عليه السلام وسكنهم، وفطن الحسين واذا بيشوف العباس وقد امتشق شبرا من سيفه. قال اخي ابا الفضل اغمد سيفك، ان له يوما اخر. هناك هناك بكربلاء الوعد ابو فاضل، اخي اغمد سيفك ان له يوما اخر. الدنيا عيب فيها فرح بسهام بسهام، ومثل نعش الحسن ينصاب بسهام بسهام، وابو فاضل بسل السيف بس هايم، ومثل حيدر تشتف بالوصيه. وكذا قل سيدي ابا عبد الله، فقدت الحسن عليه السلام وحولك ابو الفضل العباس وسائر اولاد ام البنين وسائر اخوتك واهل بيتك، ولكن يوم عاشوراء كيف انت يوم فقدت ابا الفضل العباس؟ هو عليه وصاح يا هلال السعد بمن اتنخى يا ابو فاضل بعد، انت زور خيامنا وانت العمد، وبعد عينك من يحامل عائله. لهذا صاح عند مطرع ابا الفاضل، اخي ابا الفاضل الان انكسر ظهري والان قلت حيلتي والان شمت بعدوي عباس يا الحرام بحماك قد نامت شكاينا شوف الخيام فبكت ونادت يوم قايت سقط العلم اليوم نامت عيون بكلم سماء وتشاهدت اخرى فعز منامها فرج عنا يا الله